أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلى هنا عفى الله عنك. سبحان الله الله الله. هذه سورة الصافات وهي من السور المكية وقد افتتحت لأقسام يعني جمع قسم جمع قسم والله يقسم بما شاء من خلقه كما في آيات كثيرة وسور كثيرة. الله أكبر. وفي هذه السورة أقسم بالصافات والزاجرات والتاليات كل هؤلاء أصناف من الملائكة أصناف من الملائكة والصافات صفا والملائكة يصفون في صلاتهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يصطفون ويتمون الصف الأول فالأول. سبحان الله لا إله إلا الله لا إله. والصافات صفا صفا تأكيد صفات جمع صافة يعني الطائفة أو الجماعة الصافة المصطفة فالزاجرات زجرا تزجر ما أمرها ما أمرت بزجره أو تزجر بتلاوة فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. الملائكة التي تنزل بالوحي تتلو الذكر أو تتلو ذكرها لربها تتلو أنواع الذكر التي تعبدها الله بها. فالملائكة في عبادة دائمة في ذكر وصلاة وتسبيح وتمجيد لربها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم المقسم عليه القسم يحتاج إلى جواب وهو المقسم عليه مثل والعصر هذا قسم إن الإنسان جواب إن الإنسان الذي يقول هذا جواب القسم وهو المقسم عليه وهو المقسم عليه يعني إذا حلف الإنسان يقول والله لا أفعلن كذا قوله والله قسم قوله لا أفعلن هذا هو المقسم عليه. وهنا المقسم عليه إن إلهكم لواحد فالله أقسم بالصافات وبالزاجرات والتاليات على توحيده على التوحيد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد خبر مؤكد مؤكد. وهل داخل في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو فالله يشهد لنفسه بتفرده بالإلهية ويقسم ويقسم ويقسم على ذلك سبحان الله. فوجب على العباد الإيمان بما أخبر الله به، الإيمان بما شهد الله به لنفسه. إن إلهكم الواحد، هو المعبود، هو المعبود وحده، هو المستحق للعبادة، هو المعبود بحق، وهو رب السماوات والأرض، هو ربها، خالقها، مالكها، مدبرها، رب السماوات والأرض، ورب المشارق يعني والمغارب، رب المشارق والمغارب، رب السماوات والأرض، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. ثم يخبر تعالى عن آيات من الآيات السماوية، الآيات السماوية: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه الكواكب خلقها الله زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ففي الليالي المظلمة تنظر إلى السماء فتجد هذه الكواكب تتلألأ بأضواء عجيبة جملت السماء. كيف لو كانت السماء مظلمة دائما؟ ففي الليل تكون هذه النجوم يعني تزينها وتشرح صدر من ينظر إليها. لكن الشأن في يعني في إدراك ما وراء ذلك، وهو يعني ما تدل عليه هذه المخلوقات من قدرة الله، من حكمة الله، من ربوبيته. زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه واحدة من الحكم، وحفظا من كل شيطان رجيم مارد. أيضا جعل الله النجوم حراسة للسماء، إذا اقتربت منها الشياطين انطلقت منها شهب تحرق هؤلاء الشياطين. وكذلك شياطين الإنس الذين زعموا أنهم يصلون إلى كذا وكذا، لو اقتربوا من السماء احترقوا. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، يقذفون بالشهب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة، يعني قد يحصل للشيطان أنه يختطف شيئا من كلام مما سمعه في السماء خطفة، ثم يلقيها الشيطان البعيد إلى من تحته ويلقيها الآخر، كما جاء في الحديث، ويلقيها الآخر إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن فيروجها ويكتب معها 100 كذبة كما ثبت في الصحيح. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. إلى هنا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الصافات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. الآيات: هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبر

لدلالتها على المغارب أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بزينة الكواكب الآيات. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء مظلمة لا ضوء فيها، ولكن زينها بها لتستنير. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا سبحان الخلاق، سبحان خلاق هذه العوالم. ويخور يخور المتكلفون فيما لا ينفعهم وبغير براهين تدلهم، يخوضون في الكواكب في الأجرام العلوية ويتكلمون عنها كلاما ليس لهم عليه دليل إلا ما إلا الدعاوى. يتكلمون عن مقادير هذه النجوم أجرامها، ويتكلمون عن أبعادها بأشياء يعني في غاية من يعني البعد، وكأنهم هؤلاء الكفرة، أنا أعني الكفرة الذين يتكلمون ومن قلدهم من المسلمين، يتكلمون عن الأجرام وأبعادها بأشياء يعني تتجاوز الخيال، وهي تخالف ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة. ومآل كلامهم يعني مآل كلامهم أنه ليس هناك في الفضاء إلا هذه الكواكب، ما في سماء. فلاسفة الكفار والغرب المعاصرون ما يذكرون السماء أبدا، ما يذكرون إلا الكواكب وكذا وكذا وكذا. يتكلمون عن أعداد هذه الكواكب، وكما يذكرون المجموعة الشمسية والمجرات، ويذكرون أشياء هائلة تجعل يعني بعيدة عن ظواهر نصوص القرآن والسنة. يقول لك الكوكب الفلاني بيننا وبينه كلا سنة ضوئية. إيش سنة ضوئية؟ يعني مدة سنة في سير الضوء. ويذكرون أن الضوء يقطع كلا من الأميال، وهذه أشياء تدرس للناشئة، تدرس للأطفال، للناشئين الذين تدرس. ويكون لهم الأبعاد، بعد الشمس عنا بكذا وكذا. وهذه علوم العبرة حاصلة بمشاهدة هذه المخلوقات. وأما الأمور التي لا برهان عليها فالمسلم في غنى عنها. تكلمون كثيرا كثيرا عن الأجرام، عن الشمس والقمر، ويقولون هناك شموس، هناك شموس غير الشمس. ينبغي عدم التشاغل بها وعدم الخوض فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تفكر في في فيما أنت مدرك له بحسك، تفكر في هذه النجوم، في هذه الشمس والقمر وسيرهما وتعاقبهما وفي منافعهما، تفكر بها وتفكر وتذكر دلالتهما على خالقهما ومدبرهما ومسيرهما. سخر لكم الشمس والقمر دائبين والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات بأمره. نعم بعد. صلى الله عليك. لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، فإذا استمعوا يقذفون بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال إلا من خطف الخطفة أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، فأتبعه شهاب ثاقب تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال فاستفتهم أي اسأل المنكر إلى آخر هذا الموقف. صلى الله عليك. هذا هو الموقف. نعم صلى الله عليك. ما هو وجه معارضة هذه النظريات العلمية للقرآن بالنصوص الشرعية؟ الله أعلم. الله أعلم. مثل ما يتكلمون عن الماضي يقول لك الأرض يعني مخلوقة قبل 4,000,000,000 سنة، أربعة آلاف مليون سنة، من أين هذا التكليف؟ هذا الخلص 4,000,000,000 سنة يعني الذي يضرب ما بيننا وبين آدم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خلق الله السماوات، كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة. 50,000 سنة يعني هذه معقولة للمخاطبين، وهؤلاء يقولون خلقت ب4,000,000,000 سنة و500، لا تنسى يعني 500 إيش؟ 500 سنة، 500,000,000 سنة كلام هكذا في الزمن الماضي ما عندهم مبنى، يعني هذا العالم ما له. وهكذا في قضية المسافات، يعني يذكرون أرقاما خيالية. أنا حفظت من أفواه الطلاب ومن كم بينك وبين الشمس، يزعمون هذا أمرها أسهل، 93,000,000,000 ميل بينك وبين الشمس، هذه أمر أسهل عندي. والمدة بيننا وبين الشمس بالسير الضوئي 8 دقائق، بسير الضوء 8 دقائق. حفظتم هالمعلومات؟ درستوها؟ مرت عليكم؟ 8 دقائق يكون لك مسافة 3 مليون بسير الضوء 8 دقائق، 93 مليون ميل. ميل ما هو كيلو بعد. نعم، يعني ما اللي شوية عندهم ثقة بهؤلاء يصدقون، ما قد زعموا أنهم وصلوا للقمر فصدقهم الجمهور، صدقوهم وبعد ذلك طفعت دعواهم الوصول للقمر. طفئوا، سكتوا، صمتوا، سكتوا خلاص. له ذكر الحين؟ هل له ذكر عندهم الوصول للقمر؟ ضحكوا على الناس في ذلك التاريخ فصدقهم الجمهور المقلدون الذين يتقبلون كل ما يقول هؤلاء الكفر، وصلوا للقمر. طيب، حتى كان بعض الناس يعلقون بالصف، يعني يقول سيكون هناك رحلات، يعني تحجيز تروح. أهم شيء إنك لا تصدق، أما كونك يعني تشك أو تظن إنه احتمال أمر أسهل، لكن لا تصدق، تسلم عقلك يضعون فيه ما يشاءون. السؤال خشية تصديق مثل هذه الأمور يكون فيها نقيض الأمر الشرعي. إيش هو؟ يعني أخشى أن تصديق هذه الأمور يكون فيها نقيض الأمر الشرعي. والله أنا عندي إنه، لكني ما أقول اللي صدق يعني لأنه ما تصور أو ما صار عنده، يعني الأمر أنا عندي إنه لا تصدق، لكن كونك تقول جائز ممكن. نعم. نعم.